أو لأجل تخديم امرأته أو تخديم بيته، فكل هذا من الخطأ وكل هذا من خيانة الأمانة. فأنت مؤتمن على الفتيات، مؤتمن لهن ومؤتمن عليهن وراع، والله يسألك عن رعيتك لهن، فاتق الله فيهن واتق الله فيهن وأعنهن على الزواج. وإن تعطيل الفتيات من الزواج فيه أضرار عظيمة، لا سيما في الزمن الذي كان فيه الاتصالات بالجوالات ووسائل التقنية الحديثة، مما قد يجري بين الشباب والشابات بعض الاتصالات المشبوهة التي تؤدي إلى أخلاق رذيلة وإلى قضاء وقت في المحادثات التي نتائجها سيئة ولا يؤمن عواقبها السيئة. فلنتق الله بفتياتنا ونرغبهن في الزواج ونعن على الزواج، لعل الله أن يجعل هذا سببا لتقلص الجريمة وعفة الشباب والشابات عن محارم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أيتها الفتاة المسلمة، إذا تغلق كفء في دينه وأخلاقه وأعماله الطيبة، فأحمد الله على هذه النعمة وأعيني أباك على قبول ذلك الزوج الصالح بعد استخارة الله قبل كل شيء، والاستشارة لمن تثقين به عن حال هذا الرجل وعن ملائمته لك، فاستخير الله واستشير من تثقين به، وأرجو الله أن يأخذ بيد الجميع لما خير والصلاح. أما عضل البنات ونعن عزم الطقاء فهذه من كبائر الذنوب، ولذا قال الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أخت لعقبة بن عامر طلقها زوجها ثم أراد رجعتها فقال: قدمتك على غيرك ثم طلقت لا ترجع إليها، فأنزل الله هذه الآية، فقال عقبة سمعا لله وطاعة لله ورسوله، وردها على زوجها الأول. هكذا يا إخواني، ينبغي لنا أن نشيع الزواج ونرغب فيه، فإن في إشاعة الزواج وكذا الزواج خير للأمة وإصلاحة للأمة وإغلاق لأبواب الجرائم. نسأل الله الثبات على الحق. اللهم أمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه رسالة من أخينا المستمع عبد العزيز السلامة من أوثال بعد انقطاع، نسأل الله يكون خيرا. يقول فيها في سؤاله الأول: إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وقد حفظه الله في الصدور قبل السطور، وبعده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يعرف المسلم الحديث الصحيح من الموضوع؟ وهل ما رواه البخاري ومسلم أصح الأحاديث؟ وهل تجوز الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ يا أخ عبد السلامة وفق الله، لا شك أن القرآن محفوظ بحفظ الله له في الصدور وقبل السطور، وأن الله هيأ له أصحاب رسول الله فحفظوا لفظه بعدما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا القرآن في عهد أبي الصديق ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه العرضة الأخيرة، واتفق المسلمون على جمع عثمان، وأن المصحف العثماني متفق بين المسلمين بإجماع الأمة، لم يخاف ذلك أحد، ولله الفضل والمنة. أما السنة، وتعلم أن السنة حفظت ولله بحفظ الله لها، فألف العلماء في ذلك، ألفوا بالأحاديث الصحيحة، وألفوا المسانيد، وبين الأحاديث الضعيفة، وألفوا في الموضوعات. فالبخاري ومسلم هما صاحب الصحيح. يقول بعض العلماء: ما تحت أديم السماء كتاب بعد كتاب الله أصح من صحيح البخاري. فصحيح البخاري متفق على صحته بين المسلمين، كذلك صحيح مسلم، وإن كان في مسلم بعض ملحوظات، لكن في الجملة هو أحد الصحيحين. وكتب السنة كأبي داود والترمذي والنسائي والماجة، فهذه الكتب يسمونها السنن، وإذا أضيف الإمام أحمد سموها كتب الجماعة. اعتنى بجميع الأحاديث، فمن العلماء من اهتم بالصحيح كالبخاري ومسلم، ومنهم من اهتم بالأحكام وألف فيها وإن كان شيء من الضعف والحسن كما فعل أبو داود والترمذي والنسائي والماجة. ومنهم من اهتم بجمع المطلقة كمسند الإمام أحمد رحمه الله ألفه على ألفه المسند على جمع فيه مرويات كل صاحب على حده كل جمع فيه مرويات كل صحابي على حدته فصار كتابا عظيما وهو من أجمع الكتب ولم يلتزم بالصحة وإنما ليس فيه موضوع كما قرره العلماء لكن في أحاديث ضعيفة مبين بالإسناد فإن كل صحابي ساق أحاديثه على جهة مستقلة بالإسناد وإذا ساق بالإسناد فقد برئت عهدته ولهذا العلماء ينظرون في الحديث فيقدمون الصحيح على غيره وأما الضعيف فيستدل به في فضائل الأعمال فقط في ما لم يكن موضوعا يستدل به على فضائل الأعمال وأما في الأحكام الشرعية فلا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ التسمية قبل الوضوء للعلماء فيها آراء، رأي يقول بوجوبها ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد فقال لا يثبت في هذا الباب شيء. والصحيح أنها سنة إن أتى بها فخير وإن تركها فلا شيء عليه، ولكن الأولى أن يأتي بها خروجا من الخلاف. بل قال بعض العلماء إن أحاديث التسمية قبل الوضوء تكاثرت حتى أن الإنسان ليقطع أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرتها وطرقها. المهم إن أتى بها المسلم محافظ عليه أفضل وإن تركها فلا شيء عليه. الأخ عبد العزيز يسأل: ما عدد ركعات الوتر وهل تكفي واحدة؟ الوتر هو ضد الشفع، أول وتر واحدة ثم ثلاث وخمس وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ثم أربعا ثم يوتر بثلاث. وتقول عائشة رضي الله عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل حسن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل حسن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم تنوع وتره، لكن الغالب على 11 ركعة، وربما أوتر مثل 10 ركعة، صلى 10 شفعة وصلى 3 جميعا، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بخمس، وربما أوتر بسبع يجلس في آخر الخامسة والسابعة، وربما أوتر بتسع يجلس عقب الثامنة ويشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة، لكن الغالب عليه 11 ركعة أو 13 ركعة. على المسلم أن يحافظ عليها قدر استطاعته، فإن أوتر بواحد أجزأته، وإن أوتر بذلك فهو أفضل، وإن أوتر ب11 ركعة ولازمها فذاك أفضل وتر وأكمله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل الأخ عبد العزيز: ما ينبغي المسلم أن يلازم الوتر وركعتي الفجر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر ولا ركعة الفجر لا حضرا ولا سفرا، فأمر حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ينبغي أن نحافظ عليه. قال إمام أحمد رحمه الله: تارك الوتر رجل سوء، وقال فيما كلاما سيئا كلاما عظيما. المهم أن الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة ينبغي العناية بها والمحافظة عليها في الحضر والسفر. وإذا روض نفس الطاعة وألزمها به فما هي إلا أوقات حتى تجملة له يحبها ويألفها وينشرح صدره فيها. الله أكبر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يسأل الأخ عبد العزيز السلام يقول: ما صفة صلاة الحاجة وما حكمها؟ لم يرد شيء في الحاجة، لم يرد شيء في هذا، إنما الصلاة خير عون للعبد في كل أموره. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة عون لك في قضاء أمر ما همك في دينك ودنياك، اصلي واستعين بصلاتك، وألا وأما صلاة لأجل الحاجة فلم يرد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخ عبد العزيز: ما جزاء من صلى 12 ركعة؟ وهل الحديث الوارد فيها صحيح؟ جاء في الحديث في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في 12 ركعة حرمه الله على النار، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وجاء: من صلى، من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي المسلم يحافظ على هذه، الظهر يصلي 4 قبلها وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وإن صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها فأرجو الله أن ينال الوعد الصادق الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة. الله أكبر، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ما الفرق سمحت الشيخ بين التوكل والتواكل؟ التوكل الاعتماد على الله وتفويض الأمر إلى الله، واعتقاد أن الله جل وعلا على كل شيء حكيم عليم، فيتوكل عليه ويعتمد مع فعل الأسباب، يأتي بالأسباب متوكلا وواثقا بالله، وأن الله جل وعلا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، يكشف السوء وينجي من وينجي العبد من المكاره، ويفرج الهموم ويكشف الكروب. التآكل هو عدم التوكل. التواكل عدم التوكل، بمعنى أنه ليس عنده عزيمة صادقة وليس عنده رغبة، وإنما تواكل وأماني من غير عمل. أما المتوكل يعمل الأسباب النافعة ويتعرض للأسباب مع فعل الأسباب، هو واثق بالله ومتوكل عليه، وعالم أن كل شيء بقضاه وقدره. هو يزرع ويعلم أن الزرع معرض للخطأ الأخطار والوفات، لكن ماذا يزرع؟ فواثقا بالله، مستعينا بالله، وربما حصل خير ما ناله، يتزوج رجاء حصول الولد الصالح النافع البار به، وهكذا هو يعمل أعمال الصالحة مع الثقة والاعتقاد أن الأمر كله لله جل وعلا، وأن حكم الله ماض فيه، لكنه يعمل ويتوكل ويعتمد على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما التواكل فمعناه الأماني والرجاء من غير عمل ومن غير قيام بواجب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سؤال أخينا عبد العزيز السلام الأخير يقول فيه: أيهما أفضل، أن يكون التسبيح والتكبير باليد اليمنى أم باليدين؟ كلها جائز، إن اقتصرت على أصبع اليمنى فحسن، وإن أشركت اليسرى وجعلت التسبيح بين اليدين فهذا حسن، وكلها مسؤولة، كلها الإمام المسؤول المستنطقة، فكون سبح بهما كليهما إن ذا خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمعة أم محمد تقول: لبست الجوارب وصليت بها فرضا واحدا ثم خلعتها، وبعد قليل لبست جوارب جديدة وأنا ما زلت محافظة على وضوئي، فهل أمسح على هذه الجديدة أم أن وضوئي قد انتقض بخلع الجوارب الأولى؟ هم يقولون الفقهاء: إذا لبس الخفين وخلعهما قبل أن يحدث فالطهارة باقية، فلو لبسها فهو لا يلبس على طهارة، لكن إن مسح عليها ثم خلعها انتقض المسح. أما إن خلعها قبل أن يمسح عليها فلا تزال طاهرة فيمسح عليها. الحمد لله، جزاكم الله خير. فلو لبسها وصلى بها الظهر ولكن لم يمسح عليها ثم خلعها فنقول لا تزال الطهارة باقية، لأنه ما يبطلها يبطل الخف يبطل مسح الخفين مضي المدة أو الخلع بعد مسح عليها. أحسن الله إليكم. لأم محمد سؤال آخر تقول فيه: أقوم بفتح المذياع في المنزل على إذاعة القرآن الكريم طوال الوقت، ولكن لا نتمكن من متابعة التلاوات دائما بسبب النوم أو الانشغال بأمور المنزل، فما توجيه سماحة الشيخ؟ يا أختي، القرآن خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لكن يا إخواني الفضل ليس الاستماع فقط، الفضل لمن يقرأ، والاستماع خير. والله يقول وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا. فإن كنت تفتح المذياع وتشتغين بأعمالك الخاصة وصدين عن القارئ يقرأ وأنت لا تعلم ماذا يقرأ فيه، ما أظن هذا مؤثرا. المؤثر إما أن تفتحي وتستمعي وتأثري بها بالاستماع أو تقرأي، إما أن تستمعي وتصغي أو تقرأي. أما موفات المذياع مع شغلك عنه وعدم سماعك له فلا أنصح بهذا. هم يرون البركة في المنزل البركة بتلاوة أهل المنزل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول اعتمرت وبعدها استحممت ولبست المخيط، ولكني لم أحلق إلا في جدة لأني كنت على وعد بزيارة أخي، فهل علي شيء علما بأن العمرة كانت لوالدي؟ الحلق في الحرم أولى وأفضل، والمبادرة بأولى، هذا ما إشكال. وكونك لم تعد إلى جدة لا شيء عليك، لكن أنصح أخي إخواني أن يكون الحلق أو التقصير داخل مكة أو الحرم في منى، هذا أفضل. لكنه لبس المخيط قبل أن يحلق سمحت الشيخ. لبس، هذه مشكلة، لبسه المخيط قبل أن يحلق إن كان عن تعمد فعليه فدية 9 كيلو من الأرز أو يوزعها أو صيام 3 أيام أو حشات في مكة. ينبغي لمن حج أن يحرص على الدقة في تطبيق أحكام الحج. أما الحج يحج الإنسان في غفلة وعدم مبالاة بأحكام الحج والتساهل ما ينبغي هالشيء. ولهذا يعني يشع بين الناس ما يقولون بحج يوم واحد، حج اليوم الواحد، يريدون به أن أعمال حج قد تكمن في يوم واحد. وذلك أن قائل يقول قفوا بعرفة نص ساعة ولا يلزمكم البقاء في غروب الشمس، مروا بالمزدلفة فمن يقوم من سنة، ثم أتوا الجمرة وارجموا العقبة، ثم ارجموا أيام التشريق كلها في الحال في وقت واحد، ثم غدوا المنصرفوا. لا يعني لا رمي في أيام التشريق، ولا مبيت بمنى، ولا وقوع بعد الغروب، ولا مبيت مزدلفة، وإنما حج صوري فقط، الصورة فقط. هذه يا إخواني غير مسلم بها. يا أخي إذا أردت حج فاذكر قول النبي خذوا عني منازلكم، وطبق السنة قدر الاستطاعة، وحج مريدا تطبيق العمل. أما حج تساهل وتهاون بالحج وعدم مبالاة فهذا يصلح. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وحسن إليكم. هذا المستمع يقول من لم يحضر الجمعة هل يصليها جمعة أم ظهرا وهو يعمل في مزرعة أو هو حارس فيها؟ من لم يحضر الجمعة مع الجماعة يصليها ظهرا ولو كان معها أكثر من شخص سمحت الشيخ. وإن كان أن الجمعة لا تعد إلا عند ظل حاجة. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. ولو سمح بتعاد الجمعة كشكل هذا لضاعت الجمعة الحكم منها. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442555 43، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.